اعملوا على مكانتكم إني عامل. والنتيجة سوف تعلمونها قريب، من منا الذي هو على الحق ومن منا الكاذب. كان ولا بد أن تجيء هذه الآية التي بعد هذه كما جاءت في قصة كل رسول. ولما جاء أمرنا، ولما جاء أمرنا، يلاحظ في السورة إن ولما جاء أمرنا جاءت في أربع رسل، إلا أنها في اثنين منهما جاءت فلما جاء أمر ربنا، فلما جاء أمرنا، وفي اثنين ولما جاء. هذه القصة من القصص التي جاء فيها ولما جاء ولم يقل فلما جاء. والفاء دائما كما نعلم في اللغة تقتضي التعقيد بسرعة، يعني الشيء الفعل الذي يحدث بعدما قبل الفاء يكون عقبها، اسمها فاء التعقيب، التعقيب بدون مسافة، ثم تأتي أيضا للتعقيب، لكن تعقيب بعد مسافة. ولذلك اقرأوا إن شئتم قول الله أماته فأقبره على طول، ثم إذا شاء أنشره، لأن في مدة طويلة شوية، يبقى فيه فاء للتعقيب وثم للإيه برضو للتعقيب، إلا أن هذه بعجلة وهذه ببطء. فلماذا جاءت الفاء في قوله فلما وجاءت ولما؟ جاءت الفاء في قصة فلما لأن فيها ذلك وعد غير مكذوب، وما دام وعد غير مكذوب يبقى لازم يجي الإيه فلما جاء أمرنا. والقصة الثانية اللي فيها برضو فلما قال إيه إن موعدهم الصبح ما تستفقوش، أليس الصبح بقريب؟ يبقى كان ولا بد أن تجيء فلما. أما هنا فما فيش إيه لا وعد غير مكذوب وإيه ولا إن موعدهم الإيه الصبح. ولما جاء أمرنا، الأمر يقتضي آمرا ويقتضي مأمورا ويقتضي مأمورا به. ما قالش ولما جاء العذاب الذي توعدنا به أهل مدين، إنما جاء الأمر. قال الله هو ضروري كل أمر يجي بعد المأمور به على طول؟ قال لك نعم، إذا كان الآمر قادرا على إنفاذ الأمر يبقى فيه تسخير ويحدث الأمر على طول، إنما يتباطأ المأمور به عن الأمر إذا كان الآمر يجادف ويقول في أمر واللي سمعه يطيع أو ما يطيعش. إنما ضربونا بقول على الأرض اللي هي إحنا فاهمين إنها ما بتفهمش، وأذنت لربها، يعني بمجرد ما سمعت نفذت، فكأن الكون كله يأتمر بأمر خالقه. وما دام الكون يأتمر بأمر خالقه يبقى لما يقول العذاب يجي يقول لا بس الأمر يجي، يبقى ما دام الأمر يجي يبقى إيه؟ يبقى لازم العذاب إيه؟ لازم العذاب يجي ولا يتخلف، لأن التخلف إنما ينشأ من مجازفة أمر لمأمور قد لا يطيعه. وما دام لمأمور قد لا يطيعه الأمر يصدر والمأمور بما يحصلش، نقول ولما جاء أمرنا إلى العذاب. ليه؟ لأن العذاب هيجي بمجرد إيه؟ بمجرد الأمر. وحين يأمر الله أي كون مسخر لا بد أن ينفذ. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما أعطانا في قصة أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، احنا قلنا بل بلاه هذا منطق، واحد يقول للمرأة لما تخاف على ابنك ارميه في البحر بقى نجيه من موت مظنون الى موت محقق؟ الا ده ساعة ما سمعت كده اوامر الله بالالهام للمقربين لا يأتي لها معارض في الذهن، قال كده يبقى لازم تعمل وان كان مخالفا لسنن العادة. ولذلك سارعت ولا ما سارعتش؟ فلما جيت لقطة تانية من القصة قال إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، ثم قال لها اطمئني لأنني ألقيت أوامري لليم حين تلقيه أن يرميه بالشاطئ فليلقيه اليم بالساحل. خلاص أوامر ما تتخلفش. هكذا فلما جاء إيه؟ ولما جاء أمرنا، جاء أمرنا بالعذاب اللي قال اعملوا على مكانتكم إني عامل. والذي يقول إني عامل لابد أن الجماعة اللي قاعدين ينتظروا شوف هيعمل إيه، فلو تخلف أمر كوني عن أمر قرآني لهان أمر القرآن ولها أمر الأنبياء، إذن ما دام الذي يقول في الكلمة الكونية هو الذي يقول في الكلمة التشريعية يبقى لازم تتفق الكلمتين. ولذلك إذا قال الله حكما من الأحكام وسجله في قرآنه فتيقن أنه حادث لا محالة. ليه؟ لأن الله يريد أن يربب الإيمان، يعني يزوده مش ينقص الإيمان. فهب أن الله قال قولا يقضي بقضية ثم جاء الكون فلم يأتي بها، ماذا يكون موقف الناس؟ أهو قال ربنا ولا حصلش؟ لا، يقول ربنا ولازم إيه يحصل، يجي في أي معركة من معارك الحق يقول وإن جندنا لهم الغالبون، قضية تقال. وبعد ذلك ننظر الكون نقوم نجد صحيح ان مدام جنود ربنا يبقوا لازم ايه يغلبوا. فاذا ما غلبوا فافهموا ان شرط الجندية لله قد تخلف، وان ظنوا انهم نفذوا امر الله. رسول الله بين القوم وفي معركة احد امرهم امرا ثم خالفوا الامر فهجموا، نقوم نقول ازاي يهزموا؟ مش جند الله دول؟ لا لا، تخلف فيهم عنصر من عناصر الجندية وهو الطاعة. قال لهم ما تنزلوش من على الغال، ولو رأيتمونا ننتصر او ننهزم اياكم ان تنزلوا، فخالفوا امر الرسول. فبالله تصوروا انهم لو انتصروا مع المخالفة ماذا تكون اوامر الرسول عندهم؟ خالفنا وانتصرنا، يبقى لازم ايه؟ وفي ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء، خالفوا لازم انهزموا. وهو يبقى انهزم المسلمون الذين اختلت فيهم صفة من صفات جندياتهم لله، ولكن المبدأ والإسلام انتصر. يبقى أحد انهزم فيها المسلمون الذين خالفوا، ولكن الإسلام بقضية الحق فيه انتصر. فإذا ما قالوا إن جندنا لهم الغالبون فبنحسبة بسيطة كده، شوفهم اللي وقفوا الحل الحق أمام الباب انهزموا ولا منهزموش. فإن كانوا انهزموا قل لهم إنكم أخللتم بوظيفة من وظيفة جندية السماء، مش هنناقش شيء، يدوروا على نفسكم. ولذلك إيه؟ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحبه صبر. وما كان قولهم إلا أن قالوا اللي انهزموا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، عرفهم، وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، يبقى عرفهم ليه انهزموا. يبقى إذا القضية القرآنية لابد عن إيه؟ أن تكون قضية قرآنية هي الحق، والقضية الكونية هي الحق، يبقى لازم تلتقي، لأن قائل القرآن هو صاحب سنن الكون. ولما جاء أمرنا، طيب حاجة عامة هنا سماها الصيد، في سورة الأعراف سماها الرجفة، في صور أخرى ريح صرصار عاتية، في سورة تانية خسف، في سورة الله، حاجات كتيرة قوي. أم قال لك الأمر العام المهدد به كيف يكون موجها إلى قوم وممنوعا من قوم؟ طب هم كلهم صيحة، ريح صرصار لازم هتعم الكل، طب ازاي بقى ده ينجي وده ايه؟ اهي دي عظمة التوجيه بقى، مما يدل على ان جندية الكون لله تقول للجند ده اتجه هنا وسيب ده وانتوا الاثنين يا بعض، ينجي ويهلك بالشيء الواحد. يبقى القضية جت والصيحة جت، وبعدين نجينا شعيبة والذين معه، الله، تبقى دي نجينا وهم، ده ما فيش حاجة يعني مميزة، ده ريح، ده صيحة، دي ما قال لك آه. ليه؟ لأن إذا كان البشر كما قلنا سابقا دلوقتي عمال بيعمل إيه؟ بيعمل صواريخ موجهة، يقول توجه للبلد دي ولا توجهش للبلد دي، واضرب الحتة دي ولا تضربش الحتة دي، الله. طب إذا كان الخلق عمل حاجات موجهة، موجهة في الأماكن بس، فكيف لا يصنع الخالق توجيها في المكين؟ واحد هنا ممكن هنا على طول، ما فيش حاجه. يبقى اذا كل قضايا الكون التي يجد بها العلم انما جاءت لتسعفنا في قضيه ان الحق سبحانه وتعالى ما دام الزمام بيده يوجهها ويولي. ولذلك في قصه فرعون الم يضرب موسى البحر بالحصى؟ ضرب البحر بالعصا فانفلق، اخرج الماء عن قانونه وهو السيوله. ويخرجوا عن قانونه وهو السيوله مش حاجه قريبه من السيوله، لا، ده كل فرق كالطاود جبل، ميه تبقى جبل، هو صاحب القانون يعمل المايه جبل خلاص يعمل. الله فكل فرق كايه كالطود العظيم. وبعدين يمشي موسى كده فلما ينجو موسى معكم ويشوف فرعون جاي وراه يريد موسى ان يضرب البحر ضربه اخرى ليه ليرجع الى ما كان بقانون السيوله. فالربنا يقول له اترك البحر رهوا خليه زي ما هو علشان يغترهم ويمشوا وراكم في السرداب ده. ولما يبقى اولهم هنا واخره هناك اعطي للماء العوده الى قانون سيولتي فيغرقوا. يبقى انا نجيته واهلكته بالشيء الواحد. انجيته واهلكته ودي ما يعملهاش الا مين؟ الا الاله القادر على تصريف الامور. وكلمه نجينا شعيبا والذين امنوا معه نجينا. النجاه هي ان يوجد بنجوه. ويبدو ان عداوه الماء للبشر حين يطغى اقوى من عداوه النار. ساعه الماء ما يجي يبقى اقوى من الماء من النار. ولذلك تجد ان العرب بعثروا في الجزيره بعد ما كانوا هناك في ايه في اليمن في الجنوب والسد بقى مخليهم ايه. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. حتة فرجت لخبرت في السد كده راحت المية ايه كما يقول العرب فرقتهم أيدي سبأ. فتنهم طالعين عشان خوف من الايه من طغيان المية وكل واحد راح له في حتة. قعدوا كارهين حكاية المية دي اللي هي أثناء سر الحياة اللي كل حاجة حيش منها في ساعة ما يكتشفوا المية يخافوا. فعملوا قال لك ده احنا نقعد في الصحراء اللي ما فيهاش مية ونقعد نتعب عشان نستنبط شوية مية ونشربها أحسن من الحكاية ايه من الحكاية دي. اذا عداوة الماء دي فقال لك نجا اتخذت من حكاية عدو عداوة الماء في الطغيان للبشر. يبقى هو بنجوة يعني في حتة مرتفعة زي ايه تقاوي الى ايه نجوة حتة عالية. في كلمة نجا في كل من كل شيء نجا من النار نجا من الماء نجا من العدو نجا من الحيوان المفترس كلها مأخوذة من مين من النجوة اللي هي المكان العالي عشان يقسم من طغيان الايه. يبقى هي دي الايه الاساس نجينا. يقال في الفعل نجا فلان اذا كانت قوته تسعفه في ان يخلص نفسه من العذاب. طب وما كانتش قوته تخلصه من العذاب يوم يجي حد ينجيه يقول انجاه. طب فاذا كانت العمليه عايزه محفره وحاجه كويسه ما يقولش انجاه بالتعديه بس يكرر الفعل يقول نجينا. يبقى حاجه صعبه قوي المساله. يبقى ايه نجا بذاته انجاه غيره نجاه غيره. اذا كانت المساله فيها ايه صعوبة. فإذا كان الفعل قد أسند في النجاة إلى الله نجينا. وشوف نجينا مش نجيته تملي كده في كل شيء فيه فعل من الحق يوم يجيب الضمير الجامد. إنما في كل شيء في ذات يجيب ضمير الإفراد. إنا أنزلناه في ليلة القدر. لما يتكلم على الذات مجرد على الفعل بقى يقول انني انا الله. يبقى لازم يجيب حاجه واحده انني انا الله. نجينا شعيب طبعا والذين امنوا معه. ما هو قال عملوا على مكانتكم اني ايه اني عامل. وعمله ملوش حاجه في النجاه لان ما دخلش نجا انما نجينا. يبقى العمل بتاعه ايه صحة عزيمة التوكل في قوله على الله توكلت. ادي العمل بتاعه. يبقى العمل بتاعه ايه صحة العزيمة في توكلت على الله. بعد ذلك يترك ربنا بقى يعمل ايه لان الحق سبحانه وتعالى لا يريد من عباده الا توجه النية الصادقة اليه. فاذا توجه العبد بالنية الصادقة اليه ربنا قال له انا عايزك بقى ترتاح سيب المسائل كلها عندني بقى. انا مش عايز بس الا انك انت ايه يبقى مجرد الايمان بالله ان تتجه اليه وبصدق وبإخلاص يقول لك المفتاح يبقى في إيدك. إيه المفتاح يبقى في إيدك؟ ما قالش من ذكرني، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. يبقى اللي عايز ربنا يذكره في نفسه يبقى يعمل إيه؟ يذكره في نفسه. يبقى المفتاح في إيد مين؟ ومن تقرب إلي شبرا. يبقى اللي عايز ربنا يتقرب له بقى يعمل إيه؟ يتقرب لربنا شبر. واللي عايز يتقرب مش عارف يتقرب له الله. إذا المفتاح في إيد مين؟ المفتاح في إيد. ومن جاءني يمشي أقول له استريح أنت، لأن المشي يتعبك، إنما أنا لا استريح مكان أنا لا حجينا. ومن جاءني يمشي أتيته إيه؟ هرولة. زي ما تكون واحد محترم وبعدين أنت مثلا إيه شفته وعايز إيه تجري تسلم عليه مثلا، يشوفك هم كده ولا خليك على المفعول ويجري هو ايه. ادي ربنا بيعاملنا كده. يبقى ربنا عايز منا ايه؟ عايز منا ان نعمل ولا ان نخلص النية في الالتحام بمعية الله؟ تلتحم بمعية الله يضفي عليك ربك من صفات جلاله وجماله. انظروا سيدنا رسول الله وسيدنا ابو بكر في الغار ولا لا؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. طب هو قال له كده ليه؟ قال له ليه؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن نهاه أن يحزن بعلة إيه؟ إن الله معه. طب وبيقول لا تحزن ليه؟ مش لازم يكون أبو بكر قال كلام يفيد الحزن؟ لازم. يعني يجيله كده من أول باب الطاعة. قال له إيه؟ ولو لو نظر أحدهم تحت إيه؟ لرآنا. قضية كونية صح ايضا. لو واحد حط عينيه تحت كده ايه هنشوفه. فابو بكر بيتكلم على القانون الكوني، انما رسول الله ما بيتكلمش على القانون الكوني، بيتكلم عن القانون المكوني. الله قال له ما بالك باثنين الله ثالثهما. طب وما وجه الرد في هذا؟ طب هو بيقول لو نظر احد تحت قدمه لرآني. قال القضية الكونية صح، بس ما تعزلش القضية الكونية عن المكون. ليه؟ قال لك لأنه قال ما بالك باثنين الله ثالثهما، يبقى بينقض كلامه يقول له ما يشوفوناش. لو واحد حط راسه تحت كده مش هيشوفنا. ليه؟ لأن الله ايه؟ الله ثالثنا. طب ودي ايه؟ ما وجه الرد في هذه القضية؟ ما بالك باثنين الله ثالثهما في أن تقوله لا مش هيشوفوش، ولو حط واحد راسه عند الأرض مش هيشوفه. ليه؟ ازاي دي؟ قال لك لانه ما دام الله ثالثنا يبقى معيه الله اطفت عليهم شيئا من جلاله وجماله، وهو لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. مش هيشوفوه ابطالنا. نعم. ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه. طب نجيناه، كلمه نجينا احنا قلنا نجا هو بذاته، أنجيناه بتعدية مرة واحدة. نجينا تبقى عايزة معالجة، تبقى عايزة المعالجة دي معناها أنه يعني كان محسوب في العذاب وبإيه. قال لك لا، ده احنا نجيناه بالرحمة. نجيناه بإيه؟ والرحمة أن لا يصيبك شيء. احنا قلنا مرة الواحد يعالج فيشفى، ومرة ربنا ما يجيبلوش الداء. ولذلك قال ربنا خذوا بالكم ان القران ده جاي له حاجتين اثنين، شفاء ورحمه. شفاء ان كان فيه داء وترجعوا اليه ربنا ورحمه انه يقيكم من الداء. فكذلك برحمتي منا. اوعى تفتكر ان النجينا دي حصلت علاج وقعد يشد ما يشكيش ومش لا لا لا، نجيناه بايه؟ برحمه منا. ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. طب أدي قسم النبوة. وأخذت الذين ظلموا الصيحة. وأخذت الذين ظلموا الصيحة، كأن الصيحة لها مقدرة أن تأخذ، خدتهم كده. الله، في آية تانية وأخذ الذين ظلموا الصيحة، ما فيش فيها التاء. في آية وأخذ الذين ظلموا إيه؟ وهنا وأخذت الذين ظلموا، لأن القرآن جاءت جمهرته على لغة قريش. ليه؟ مش ديا علشان نعلي قريش، ده احنا كنا عايزين في القرآن كان عايز يطمس ايه اسم قريش. قال لك لان لغة قريش لغة مصفات من جميع القبائل، لانهم كانوا يجوا القبائل كلها بتوع العرب ويروحوا في الاسواق، فقبيلة قريش واخدة ايه صفوة اللغة من هذا وصفوة اللغة من هذا وصفوة اللغة من هذا. لكن أمعنى ذلك أن اللغات الأخرى تنطمس؟ أم قال لك لا، يوم يجي كده في كلمة ويجيب بلغة كذا عشان ما يديش قريش سيادة إسلامية كما كان لها سيادة جاهلية. لا، يوم مرة يجي التاء التأنيث إما أن يكون المؤنث مؤنث حقيقي وهي المقابل للرجل تبقى دي فيها التاء. طب والمؤنث مجازي هي الصيحة ولا الحجرة ولا الغرفة ولا الغرفة؟ دي مؤنث صحيح، إنما مؤنث حقيقي زي المرأة يعني له مكان خاص، لا اسمه مؤنث مجازي. فالمؤنث المجازي يتجاوزون فيه، مرة تيجي فيه التاء ومرة ما تجيش. وإذا كانت تيجي التاء، أم قال لك انفصل بين التاء وبين الفاعل بفاصل يبقى قائم مقام الايه التأنيث. فدي مرة يقول وأخذ الذين ظلموا الايه الصيحة، ومرة يقول وأخذت الذين ظلموا الايه، تبقى الصيحة جاء بعد ايه وأخذت الذين ظلموا الصيحة، ذكى وأخذ الذين ظلموا الصيحة، ففيه فاصل بين الفاعل ومين والفعل. وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضية بنت الواقف، هكذا قال البخاري. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة. هو الأخذ بتاع الصيحة ولا الأخذ الذي أودعه مرسل الصيحة وأخذه أليم شديد؟ نعم. فأصبحوا في ديارهم جاسمين. كلمة فأصبحوا دائما كل عذاب يجي كلمة أصبحوا للصبح، أليس إن موعدهم الإيه؟ هناك ثاني أسئلة أنت إيه؟ تصبحهم بكرة عذاب. إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذر، كلها صباح. أما قال لك لا، لأن دي هو وقت الهجمة على الغافل اللي نايم طول الليل ولسه مخرمش في النوم كده وبتاعه، بعدين زي زوار الفجر مش بيقبل الوقت دي. هم زوار الفجر. فأصبحوا في ديارهم. الله، فأصبحوا في ديارهم ولا في دارهم؟ كان الأصول في دارهم اللي هم ديارهم، ده قال يا الدين. أما قال لك لا، لأن قد يكون واحد منهم في عمل في مكان آخر، في تجارة، في زيارة، في مش عارف. أبو رغاء ألم يكن في مكة في المدينة ونزل في البتاع، ولكن الله احترم أنه جعل البيت آمن فما خلاش البتاع الحجارة تجيله، وخلاه لما راح هناك نزل له الحجر بتاعه. تبقى في ديارهم يعني كأنها بتتتبعه، يعني إن كان واحد راح هنا ولا راح هنا ولا راح هنا ولا راح هنا يبقى هتروح له إيه، لأنه إيه مسومة. مسومة يعني إيه؟ كل حاجة عليها إيه؟ اسم صاحبها. يا سلام. فأصبحوا في ديارهم جاسمين. الجيم والسه عادة لما يجوا بصرف النظر عن الحرف الثالث أو عن حرف الوسط، زي مثلا جدت زي وجتا يجسو وجتما، قال الجيم والسه إذا جم ففيها شيء من الهلاك وشيء من الفنائية، من الهلاك والإيه. فأصبحوا في ديارهم إيه معنى جاسمين، يعني مرميين على إيه، على بطونهم كده ما فيهمش حراك. وترى كل أمة جاسية يعني على ركبها كده. حتى عندنا في كلمة الجثة الجيم والسه والسه مضاعفة، الكلمة الجثة معناها إيه؟ لا، الجثة ما تقالش إلا للميت. الايه الجثة ما تقلش للايه. وانظروا بقى، انظروا الى عظمة الحق وهو الموت. ساعة اي انسان ما يكون له شأن في الدنيا وبعدين يموت، اول ما ينسى اسمه ويقولوا الجثة فين، الجثة عملوا فيها ايه، ودوا الجثة فين. الله الله الله، بعد صاحب المشاعة بقت مين الجثة. شوف ويقولها اعز، شوف الجثة عملوا ايه، غسلوا الجثة، كفنوا الجثة، هاتوا هي الجثة عملوا الاسم راح فيه انتهى. طيب وبعد الجثة ما تتغسل كده وحطها في النعش، ما يقولوش الجثة كمان، يقول لك يا الخشبة، استنى الخشبة جاية، الخشبة خشب الله. وبعدين يترمي فين؟ تترمي في القبر حيث تحضنه أمه الأصيلة، ما يتحملش قيحه وصديده وقرفه ده إلا مين؟ إلا أمه. تقعد تمتصه كده مش عارف ايه، كل يقرف منه. واللي عايز بقى يشوف واحد محموق على ميت كده يقول لهم سيبوه له اسبوع عنده كده ياخده في حضنه، يقول لهم لا لا لا لا. اذا شوف، لا شوف حظ. بمجرد ما ينزع ربنا السر الذي به كان الانسان انسانا وهو الروح، خلاص يبقى رمى الحكايه، تبقى جثه الاول وبعدين خشبه وبعدين القبر وبقى لا لا لا بسأل. فاصبحوا في ديارهم ايه؟ جاثمين، كأن لم يغنوا فيها. اللي يمر كده يقول ما أكن ما كانش هنا حد ولا له وجود. ولذلك ايه؟ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، حط زرار كده يجي لك شاي وزرار يجي لك قهوة، وبعدين نترقى شوية ويقول لا الزرار ده للقهوة السادة، والزرار ده للسكر شوية، والزرار ده للمظبوطة، والزرار ده للزيادة، ما هنرتقي بقى. الله الله. طب قول لي بقى هنرتقي وهتاخد الأرض زخرفها بقى وزينت، الواحد يحط رجل على رجل ويعمل العملية دي. نقول له لكن أنت ناسي إن اللي هيعمل لك العملية دي بشر، اللي يعدي لك المسائل دي عشان تضرب الجرس ده برضه عايز خدمة ناس، بس انت لقيت ما هناك مخدوم سترت عنك متاعب الخدمة، انما غيرك بيه. طب وايضا هل يستطيع العالم مهما ارتقى في اسبابه وتطوراته الطموحية الحضارية، هل يستطيع ان بمجرد ما يجي ببالك انني اشرب قهوة سكر زيادة تيجي ببالي بس، ولا مد ايدي على زرار كمان تجيلي ما تشتهيه الأرض، ساعة ما يجي على بالي أدي العظمة بقى، أدي الإيه؟ أدي العظمة. كأن لم يغنوا فيها، معنى مادة الغنى غنية، وغناء اللي احنا بنغنيه ده وغناء، المادة فيها ثلاث كلمات، كل دي معناها الشيء يغنيك عن الشيء، الشيء يغنيك غنية يعني عنده غنى، ليه؟ أغناك عما في إيد الناس اكتفيت به. طب والغناء؟ هم قال لك ما هو الغناء كده برضه، الأذن سمعت كلام كتير ولا لأ؟ والعين قرت كلام كتير ولا لأ؟ إنما بيدندن بإيه؟ لما يقعد كده يدندن بإيه؟ باللحن اللي عجبه، بالدور اللي عجبه يقعد يغني به، يبقى الغناء ده اللحن المستطاب الذي يغنيك عن مين؟ عن غيره. طب والغناء؟ الإقامة في مكان، يقول لك كان الإقامة في المكان ده هي أغنتني عن إن أنا أروح في إيه؟ في مكان تاني. يقول لك اتوطن هنا يبقى استغنى عن مين؟ يبقى كأن لم يغنوا أمس، يعني معناها إيه؟ كأن لم يقيموا هنا ويستغنوا بهذا المكان عن مكان إيه؟ عن مكان سوى. ولذلك هيقول إيه؟ منها قائم وحصير، دي الصحيح، منها قائم يعني الاطلال بتاعته والرسوم والحجاره منزله ومش عارف ايه، زي ما تروح مثلا في علماء المصريين ما تفيش المعارض كلها سليمه، تقوم تلاقي ده حجر مرمي وده حجر مش عارف ايه وده الكورنيش بتاعه ضايع وده الباب مش عارف ايه بتاع، ليه؟ علشان لو كانت حصيد مش باينه كلها، لما يجي يحدثنا ان كانت فينا حضاره وكانت فينا مش عارف يمكن نقول ده ما فيش، لا اهي ادي انت شايف اهو الحجر ده، العمود ده لسه زي ما هو، والكتابة دي عليه، والعمود ده ضار، والعمود ده وقع، والعمود الله. يبقى منها قائم وحصيد عشان تثبت ايه؟ عشان تثبت صدق الاداء في ان كانت هنا حضارات وكانت هنا مش عارف ايه وكانت هنا، لانها لو ذهبت كلها يقول لك يا شيخ ما حصلش ولا شوف ولا الكلام ده، يقول لك لا اهو نعم. كأن لم يغنوا فيها الا بعدا لمدين، برضه هناك بعد اللي هناك أي العبارة دي ألا، وإحنا قلنا إن ألا دي ساعة ما تسمعها في القرآن أو في أي كلام عربي افهم أنها يقول سموها أداة الاستفتاح، معنى أداة استفتاح يعني تفتتح بها الكلام الذي تريده. طب وليه يعني تفتح بقى ده ملهاش دلالة على معنى مقصود بالكلام ده؟ قال كده كلمة قالت كده وقال لك لا، لأن المتكلم سيد الموقف، هو اللي يتحكم في متى يتكلم وبأي شيء يتكلم. فأول ما تيجي منه نسبة كلامية بتبقى فيه نسبة ذهنية الأول، يبقى عاش في الكلمة اللي عايز يقولها ولا لا. طب والسامع؟ السامع بيفاجأ بالكلام، ما عندوش فكرة عن الحكاية دي خالص. طب ما يمكن السامع في غفلة وانت عايز تقول له شيء مهم، على ما يتنبه يكون فات من الشيء المهم ايه حاجة، تقوم انت تجيب التنبيه في غير القضية التي تريدها، تقول ألا ساعة ما تقول ده هيتكلم، تبقى اسمها أداة ايه استفتاء وأداة تنبيه. عشان ايه؟ لأهمية ما يجيء بعدها، ولأنه مهم لا أريد أن يفوت السامع منه كلمة، لا مبتدا ولا خبر ولا أي حاجة. لكن لما جيلهم المبتدا والخبر على ما يتنبه يكون ضاع منه ايه، يكون انما كلمة ألا. ولذلك هو الشاعر قال ايه؟ قال ألا هبي بصحنك فاصبحين. كل حاجة مهمة ربنا عايز ينبه السامع لا لازم يجيب ايه، ولذلك بيجيبها في شوف ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إنهم هم المفسدون. تجيب ألا ألا ألا دي تفهم أنها جاءت لتنبه السامع، لأن المتكلم سيد موقفه، ولكن السامع مجابهم بالكلام، فخشية أن يكون في غفلة عما تريده أمرا هاما ننبهه بشيء زائد عما يأتي بعد، حتى يستقبل الكلام كله بإيه؟ استقبال المستفيد. ألا بعدا، ألا بعدا، ده معناه انك بتدعي بالبعد. بعد ايه بعد ما هلكت؟ ألا بعدا لمين؟ لمدين. طب ما مدين هلكت وخلاص وانتهت، بعدا ايه؟ ام قال لك مادة الايه والعين والدال بتستعمل استعمالية، مرة تريد منها الفراق، والفراق بينونة الى لقاء مظلوم، هذا الفراق. انما اذا كانت البينونة الى فراق ما فيش فيه مش مظنون، ده متيقن انه لا يكون، تبقى تقول في الاولانيه بعد المكان وبعد فلان عني. لكن لما يموت تقول بعد مره؟ لا. ليه؟ لان بعد فلان يمكن يجي، انما في الموت مش هيجي، ما جابوش بعد بقى بتاعت المظنه المجيء، يقوم يقول لك ايه بعد بعدة. ولذلك حيقول ألا بعدا لمدين كما إيه بعدت بعدت ثمود، مش بعدت بعدت. وبعدت تجيب المضارع مخالف، بعد يبعد، يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكانية. طب أمر مسألة مش حاجة طبعا. ألا بعدا لمدين، طب البعد دي تأتي للي حيجي وللي ما يجيش. أم قال كما بعدت تدل على أنه بعد الإيه؟ بعد لا لقاء فيه إلا يوم يجمع الله الناس. كما بعدت ثمود، طب اشمعنا بعد ثمود كلهم؟ قال ألا بعدا ألا بعدا ألا بعدا، اشمعنا بعد اسمعنا ثمود يعني خصها بالذكر هنا. أم قال لك لأن الصيحة اللي جت هنا هي زي الصيحة اللي جت لمين؟ اتفقوا في آلة العذاب أو في طريقة الإيه؟ في طريقة العذاب. وهنا تنتهي قصة شعيب مع مدين. نلاحظ إن قصة شعيب مع أهل مدين لها مساس برسل زي موسى مثلا، زي ما كان لوط له مساس بإبراهيم، فلما جاء حد جاب قصة لوط جاب قصة مين؟ إبراهيم. أول الحكاية جاب إبراهيم. إذن فيه رسل قد تتعاصر، ومعنى التعاصر أن هذا مرسول إلى مكان وبيئة، وهذا مرسول إلى مكان وبيئة. ليه؟ مدام المرسل واحد والمرسل اللي هم عبيد كلهم، مش معنى يعني مدام بيتقابلهم ويروحوا. طب إبراهيم كان ابن عم لوط، وهو موسى بتاع صحيب أصهر مين؟ هيبقى صهر شعيب. وموسى راح لقبل ما يبقى رسول راح لأهل إيه؟ لمدين. أما قال لك إحنا لازم نتنبه إلى شيء، وهو أن الأماكن في القديم كانت أماكن منعزلة بينها بعد يحول دون الاتصال، وكل جماعة عايشين في حتة يمكن ما يدروش عن الايه، وما دام كل جماعة عايشين في حتة يبقى كل جماعة لهم داءات وآفات مخالفة عن مين؟ عن الداءات الأخرى. فالرسول ده راح يعالج داء، والرسول ده راح يعالج الايه الداء الآخر. لكن حينما أراد الله بعثة سيدنا محمد الرسول الخاتم، علم أزلا أن رسول الله على ميعاد مع التقاء البشرية. الشيء يحدث في أمريكا نشوفه دلوقتي في التلفزيون، ففي اتصال ولا لا؟ الداءات ما دام فيه اتصال تبقى داءات واحدة ولا مش واحدة بقى؟ ده الداء بيجي هناك نبقى نسمح نلاقيه عندنا هنا على طول. الله، يبقى لازم يجي رسول ايه بقى؟ يبقى يجي رسول وايه؟ رسول واحد. فالرسل اللي بيتحصلوا كان كل رسول جاي لمؤيه؟ لمهمة. وتعددت اللقطات لكل الرسل في القرآن تعددا يظن السطحيون أنه تكرار. نقول له لا، مش تكرار، لأن مدام الأصل في القصص القرآني ما قاله الله فيه وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يبقى الرسول حيتعرض في حياة الدعوة إلى إيه؟ إلى أشياء كثيرة، عايزة مين؟ عايزة تثبيت كل وقت. نقول هو كان عايز يقول له حكاية الرسل، لو قال حكاية الرسل كان قال له إيه؟ الحكاية مرة واحدة وانتهت، ولم يعوز الله أن يقص قصة الرسول محبوكة في سورة الوحل كما فعل في سورة يوسف. يبقى فعل في سورة يوسف عشان ما نقولش ده يعني ما لا يا أخوة، لما يحب يجيب قصة محبوكة يجيبها ايه مستوفية. انما الله نثر قصص الرسل في القرآن عشان كل ما تيجي حتى يجيب للرسول قصة واحد يقول له افتكر فلان، افتكر فلان. طب وفلان واحد أمال لك لا، وفلان له مواقف متعددة، يجي في حاجة يقول له افتكر فلان لما حصل منه كين، وانت افتكر فلان لما حصل منه كين، فالناس بتفهم انه مكرر. يقول لا مش مكرر، ده لقطات متعددة كل لقطة تناسب موقفا من مواقف تثبيت الرسول. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.